صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. للمشعرين للمشعرين وقبلة الإسلام قلب يؤرقه الجهاد الدامي. عرفات عرفات ضجت والحطيم مناحة والركن باك والمقام السامي. والمسجد النبوي أصبح كاسفا والمسجد النبوي أصبح كاسفا والقبر منتحب مدى الأعوام. هذا الحسين نحى العراق بفتية غر أشاوس في الفداء عظامي. يا سبط أحمد أنت أشرف ناهض يرنو له الثقلان بالإعظام. إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام. أبا عبد الله فليبقى في التاريخ ذكرك خالدا يسمو على الشهداء والأعلام. أيكبرون برفع راسك في القناة ولجسمك الملقى حر رغامي. لا جازع منهم يرق لنسوة ثكلا ولم يرحم بكى الأيتام. وإذا هل هلال شهر عاشورا تراكمت الأحزان على قلوب أهل البيت وتبادلوا التعازي في الأحزان التي تنصب عليهم. ويبكي محمد يوم قال وهل الهلال يبكي محمد يوم قال وهل حنو تزفر واسبقي اليمنى بالشمال. قالوا تسلى قال ما قدر اسلي حسين واسلي اخواني الاربعة يا من ام البنين واسلي الجاسم واخوته واسلي العلية. لحد يسليني لحد يطلب محايا لحد يسليني ترى بسالي انا مريض وبالمراض ما نهم بالي واشوف منزل ابو علي يا نسخة واشوف منزل ابو علي يا نسخة الله ياهي نصرتين فازت بهرجة ما تنكروني تعرفوني ما انا مردود انا محمد بالحراب في الناس معدود ليت انا حاضر كربلاء واروي لها العوق والله ياهي نصرتين فازت بها رجال انا يا ما حملت العلم قدام السرية ويا ما بعد داريت دوايرها علي ما فاتني الا السهام في الغابر حنو تزفر وصفقيل يمنى بالشمال ويلي متى يجي المرسول ويصيح ويصيحيل بشارة متى يجي المرسول ويصيح ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا الحسين الحسين دارا أنا نذرين علي يا لعطي الطارش الطارش بشارة وانشر بيارق في المدينة يمين وشمال إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن أعظم شخصية عاشت في التاريخ، ألا وهي شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الشخصية التي بلغت من العصمة ومن العلم ومن النضج الفكري درجة لا يرقى إليها شك ولا يتعرضها ريب ولا تردد. هذه الشخصية العظيمة بما وصلت إليه من معاني ومن درجات في الكمال استحقت أن تكون المثل الأعلى للبشر وأن تكون القدوة الفضلى لجميع المتعلمين ولجميع السائرين. ولقد أكد القرآن الكريم على أن الرسول صلى الله عليه وآله هو القدوة العظمى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤكد القرآن على عظمة شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنها هي القدوة الفضلى لجميع البشر. ولكن مع الأسف نجد بعض الأقلام حاولت أن تشوه هذه الشخصية العظيمة، بعض الأقلام حاولت أن تشوه شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، وأن تبرز صورته بصورة أخرى لا تتناسب مع هذه الآيات القرآنية التي تصرح بعظمته صلى الله عليه وآله. وهذا الموضوع يسوقنا إلى أن نتحدث عن جهتين: الجهة الأولى ضرورة الدفاع عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، والجهة الثانية الحديث حول مرض عدم التثبت. أما الجهة الأولى وهي ضرورة الدفاع عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، فمع الأسف إذا فتحنا بعض صفحات التاريخ وقرأناها نجد أنها تبرز شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، إما بصورة رجل عاجز لا يعرف كيف يتصرف في المواقف، وإما بصورة طفل والعياذ بالله يحتاج إلى من يعلمه ومن يربيه. مثلا بعض صحف التاريخ تقول لنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحمل زوجته عائشة على عاتقه وخده على خدها ويذهب بها لترى لعب السودان، أو أن بعض الصحف تحدثنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ينفرد عن الجيش ليسابق زوجته عائشة، فتارة يسبقها وتارة تسبقه، أو أنه والعياذ بالله عشق زوجة زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وحاول في سبيل الفصل بينهما إلى أن تزوجها بعد أن طلقها من زيد بن حارثة. هكذا تبرز شخصية الرسول كشخصية منهمكة في شهواتها وفي غرائزها الشيطانية حتى تنهار تلك الهالة المقدسة من نفوس المسلمين. أو مثلا أن الرسول والعياذ بالله له شيطان يعتريه وكان يتمثل له بصورة جبرائيل، هذه موجودة في الأقلام، يعني أقلام إسلامية جاية تكتب، مو أقلام كافرة، أقلام مسلمة تكتب هذه الأمور، ويعتقد بعض المسلمين بأنها من أصح المصادر وأوثقها. هذه الصحف إذا قرأها الشاب المسلم وهو لا يملك أي خلفية ثقافية عن شخصية الرسول ولا يملك أي معرفة بشخصية الرسول، رايح يتشبع بهذه المفاهيم المقلوبة وبهذه الصور المشوهة ويتصور شخصية الرسول بصورة أخرى لا تتناسب مع كلام القرآن الكريم. وهنا طبعا الجميع يسأل، كلنا يحصل في نفسه سؤال: لماذا كتبوا هذه الأخبار؟ إذا كانت هذه الأخبار لا تتناسب مع شخصية الرسول فلماذا كتبوها ولماذا وضعوها في أصح المصادر وأوثقها؟ لماذا؟ الجواب عن هذا السؤال واضح: هذه الأخبار المختلقة، هذه الأخبار الموضوعة جزء من الخطة الأموية، الخطة الأموية التي انتهجت نهجا خاصا منذ أن استلمت مقاليد الحكم وقبل أن تستلم. هذه الأخبار المختلقة سلسلة وجزء لا يتجزأ من تلك الخطة التي رسمها بنو أمية للقضاء على الدين وعلى الشخصية القيادية للرسول العظم صلى الله عليه وآله. وطبعا اختلاق هذه الأخبار وصياغة هذه الأخبار له أهداف واضحة. الهدف الأول لبني أمية من اختلاقهم هذه الأخبار، الهدف الأول هو سد باب المعارضة عليهم من قبل الشعوب المسلمة. طبعا الحاكم والخليفة إذا انحرف أو إذا حاد عن الصراط المستقيم، طبعا الشعب المسلم يطالبه بأن لا ينحرف وأن يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وأن لا يشد عنها قيد شعره. فبما أن الشعوب المسلمة قد تطالب الخليفة بأن يرجع إلى سيرة الرسول وأن لا ينحرف عنها، هنا الخليفة يضطر إلى أن يبرز شخصية الرسول كشخصية عادية تشابه شخصيته حتى لا يقول له الشعب المسلم بأنك انحرفت عن سيرة الرسول أو شذت عنها. إذا أبرزت شخصية الرسول، شخصية يمكن والعياذ بالله أن تنحرف، يمكن أن تخطئ، يمكن أن تشد، يمكن أن تتبع الشهوات والغرائز، إذن إذا شخصية الرسول هكذا لم يبقى فرق بين شخصية الرسول وشخصية الخليفة، ولم يبقى فرق بين شخصية الرسول وشخصية معاوية. فحينئذ لا مجال لأحد أن ينتقد أو يعترض أو يطالب الخليفة بأن يرجع عن انحرافه ويسلك سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن الشخصية واحدة والسيرة واحدة. فلسد باب المعارضة يلجؤون إلى اختلاق هذه الأخبار ووضع هذه الأحاديث. والهدف الثاني، هم أساسا ما كانوا يحملون اعتقادا بالرسول، أصلا هم كانوا يعتقدون بالرسول أو كانوا يعتقدون بنبوة أو يعتقدون بوحي، أساسا ما كانوا يحملون اعتقادا سليما بأن هناك نبوة وأن هناك وحي وأنه رسول من قبل الله. فإذا كانوا لا يحملون هذا الاعتقاد، طبعا يريدون أن يبرزوا هذا الاعتقاد ويوصلوه إلى نفوس الناس من طريق وضع هذه الأحاديث. وواضح أنهم لا يعتقدون بهذا. هذا يزيد بن معاوية كما روى عنه الطبري يتمثل بهذا البيت: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ويروي عن الوليد بن يزيد أنه قال: تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، أصلا ماكو شيء، تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. فإذا كانوا أساسا لا يعتقدون بنبوة ولا وحي فلا غرابة أن يختلقوا هذه الأخبار وأن يضعوها أبدا. والهدف الثالث، القضاء على أسس الدين وجذوره. الدين يتمثل في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا قضي على شخصية الرسول وشوهت وزورت معالمها وحاولوا طمس تلك المعاني الخير فيها، حينئذ انفتح لهم الباب على مصراعيه للقضاء على الدين وعلى أسسه وجذوره. ربما يستغرب المسلم: لا، شلون بني أمية يعني يقضون على الدين؟ بنو أمية هم الذين نشروا الإسلام في الشام وفي الأندلس، وهم الذين كانوا يقيمون الجمعات وكانوا يصرحون على المآذن باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكيف يقال بأن بني أمية كان هدفهم وغرضهم القضاء على الدين؟ لا، بني أمية فتحوا الدنيا للإسلام ونشروه في جميع الأماكن وفي جميع البلدان، كيف يقال عنهم بأن هدفهم القضاء على الدين؟ نقول نحن نفهم أن هدفهم القضاء على الدين من خلال شواهد تاريخية كثيرة تدل على أن نيتهم ذلك وهدفهم ذلك. أذكر لك بعض الشواهد. مثلا الأربلي في كتاب كشف الغمة يروي عن زيد بن علي رضي الله عنه أنه كان جالسا عند هشام بن عبد الملك، وكان رسول الله يسب بين يدي هشام، فلم يعترض هشام ولم ينكر أصلا وينسب الرسول. صاحب كتاب الاستيعاب يروي أن عمرو بن العاص لما حكم مصر كان إذا أتي له بنصراني قد سب الرسول صلى الله عليه وآله أو شتمه لا يضربه ولا يصنع معه شيئا، بل يطلق سراحة. خير يعني سب الرسول ما عنده أخش. وشاهد ثالث يرويه المسعودي في مروج الذهب أن معاوية بن أبي سفيان قال للمغيرة، قال له لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال لقد حكم فلان وعدل وهلك، وهلك معه ذكره لأن يقول قائل فلان، ولقد حكم فلان وعدل وهلك، وهلك معه ذكره لأن يقول قائل فلان، ولقد حكم أخونا فلان وعدل وهلك، وهلك معه ذكره لأن يقول قائل فلان. وأرى ابن أبي كبشة يذاع باسمه على المآذن، ألا والله دفنا دفنا، ألا والله دفنا دفنا، ألا والله دفنا دفنا. وهذا أبو داود في سننه يذكر عن الحجاج أن الحجاج خطب يوما من الأيام وقال ما بالكم، يخاطب الناس الذين يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وآله، يقول ما بالكم تزورون وتطوفون بأعواد ورمة بالية، يعني قبر الرسول، طوفوا بقصر الخليفة فإن الخليفة خير لكم من رسولكم. ماكو أي غرابة تخرج هذه الكلمات من فم الحجاج، فهو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق، بل رماها بالعذرة والعياذ بالله، كما يروي ابن أبي الحديث في شرح النهج. إذن هذه الشواهد تكشف عن ماذا؟ هل تكشف عن جماعة مخلصين للإسلام؟ هل تكشف عن جماعة مخلصين للرسول؟ هل تكشف عن جماعة سائرين على خط الرسول؟ أم تكشف عن نوايا أخرى وأهداف أخرى سيئة حاولت إزالة الإسلام من جذوره وأسسه؟ وإذا اتضح لنا هذا كله نقول بأن وظيفتنا ومسؤوليتنا وواجبنا كمسلمين ومؤمنين بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبما ذكر عنه القرآن الكريم، واجبنا الدفاع عن شخصيته، ومسؤوليتنا الدفاع عما نسب إلى شخصيته من الزور والبهتان صلى الله عليه وآله. ولذلك علماؤنا يحرمون قراءة كتب الضلال أو ترويجها. لماذا؟ ايش معنى كتب الضلال؟ كتب الضلال هي الكتب التي تحاول تشويه مفاهيم الإسلام أو تشويه الشخصيات القيادية للإسلام كالرسول وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. هذه تعتبر كتب ضلال، لا يجوز قراءتها، لا يجوز ترويجها. بل لا يختص هذا بكتب الضلال، جميع وسائل الإعلام، إذاعة ضلال، جريدة ضلال، صحيفة ضلال، كتاب ضلال، كل وسيلة إعلام تشوه الإسلام أو تشوه شخصية قيادية للإسلام تعتبر وسيلة ضلال، فلا يجوز الاستماع إليها ولا يجوز ترويجها. مثلا سليمان رشدي، هذا كتابه كتاب ضلال، كتاب سليمان رشدي الذي عنوانه آيات شيطانية، هذا الكتاب ذكر فيه أنه كان هناك شيطان يأتي للرسول صلى الله عليه وآله وهو الذي أوحى له بهذه الآيات، وهو الذي أوحى له مثلا بما قرأ الرسول صلى الله عليه وآله. ونحن عندما نقول يحرم قراءة كتب الضلال أو يحرم ترويجها لا نعارض بذلك حرية الفكر، مو معنى هذا أنه نعارض حرية الفكر وأن الإنسان لا يكون حرا في معتقداته وآرائه، لا، الإنسان عليه أن لا يعتقد بشيء إلا عن دليل وبرهان، ما يذكر عن الرسول أو أهل بيته يطالب بدليله يطالب ببرهانه، لا مانع من هذا. أما أن الإنسان أو الكاتب يختلق أخبار لا أساس لها هذا ما يسمى حرية فكر. حرية الفكر أن تقف على الحقائق وتطالب بأدلتها، هذه حرية فكر، وليست حرية الفكر أن تختلق أشياء لا أساس لها أو تضع من ذهنك أشياء لا واقع لها، هذه لا تسمى حرية فكر. أو أنني أشوه شخصيات أو أسبها أو أشتمها بلا دليل وبلا برهان، هذه لا تسمى حرية فكر. هذه الجهة الأولى التي أرد الحديث عنها. الجهة الثانية هي الكلام حول مرض عدم التثبت. نحن ننطلق من الجهة الأولى إلى الحديث عن الجهة الثانية، مرض عدم التثبت. هذا المرض مع الأسف منتشر في مجتمعاتنا، ترى كثير من الناس يختلق أخبار لا أساس لها، أصلا هو يختلقها هو يضعها، وترى بعضهم يسمع خبرا ولكن يضخمه ويبالغ فيه ويذيل عليه ذيولا وحواشي إلى أن يكون الخبر بتلك الضخامة وبذلك الكبر ويبلغه إلى الناس. وترى شخصا ثالث لا يختلق ولا أنه يضخم الخبر ولكنه لا يتثبت من النقل، إذا سمع خبر لا يتأكد من مصادره، هل مصدره ثقة أم غير ثقة، هل الخبر معقول أم غير معقول، ينقل الخبر من دون أن يتثبت فيه. هذه كلها صور لمرض عدم التثبت في مقام نقل الأخبار. وهذا المرض عندما نريد دراسته ندرسه من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أخطار هذا المرض، هذا المرض له عواقب وسلبيات وخيمة جدا. أولا هذا المرض يبعث على سوء السمعة وسقوط الكرامة، إذا الإنسان لا يتثبت في أخباره ينقل إلى الناس أخبار ثم يتبين كذبها أو يتبين المبالغة فيها أو يتبين أنه نقلها من مصادر غير موثوقة، تسقط سمعة هذا الشخص وتذوب شخصيته وتسقط كرامته، وبالتالي يكون عدم تثبته طريقا إلى إهدار شخصيته وإضاعة كرامته. وورد عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أنه قال من كثر كذبه ذهب بهاؤه، يعني تسقط شخصيته. الخطر الثاني لهذا المرض أنه ينشر عدم الثقة بين أبناء المجتمع، لأن إذا شاع في المجتمع هذا المرض يبدأ المجتمع لا يثق بعضه ببعض، كل الأخبار التي تنقل ما ندري ما نقدر نعتمد عليها، احتمال كذب احتمال مبالغ فيها احتمال مو من مصادر موثوقة، فيبدأ المجتمع يشكك في كل خبر وتبدأ الثقة تنعدم بين أبناء المجتمع، والمجتمع الذي لا يتبادل الثقة بين أفراده مجتمع فاشل ومتأخر قطعا. هذه النقطة الأولى، أخطار هذا المرض. النقطة الثانية، بواعثه، ما هي الأسباب التي تبعث على حصول هذا المرض للإنسان؟ السبب الأول العادة، كثير من الناس يعتاد على الكذب، فإذا اعتاد ما يقدر يبطل عن العادة، أو يعتاد على المبالغة والتضخيم ما يقدر يبطل عن عادته، أو يعتاد على التساهل في النقل من دون أن يتأكد من الخبر الذي سمعه. وإذا اعتاد الإنسان على ذلك فتغيير عادته وضبط لسانه يكون صعبا عليه. ولذلك ورد في الحديث: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. خلاص. السبب الآخر الحسد والعداء. ربما إنسان يقوده الحسد والعداء لإنسان آخر أن ينشر عليه أخبارا لا أساس لها، أو ينشر عليه إشاعات لا واقع لها ولا صحة لها، فيكون الحسد قائدا له نحو الشر، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النقطة الثالثة من حديثنا عن هذا المرض طرق علاجه. ما هي طرق علاجه؟ الطريق الأول لعلاج مرض عدم التثبت هو ترويض النفس على الصدق والاحتياط في مقام النقل. ترى النفس وما عودت، إن عودتها على الشر اعتادت، وإن عودتها على الخير اعتادت. الخير عادة والشر عادة، فأنت إذا روضت نفسك على أن تقول الصدق وأمسكت لسانك على أن يتثبت في الأخبار ويحتاط في مقام النقل وفي مقام الإنباء والإبلاغ، إذا روضت نفسك على هذا الأمر حصلت لك خصلة الصدق وصفة الصدق، وصرت ثابتا على هذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والطريق الثاني للعلاج، إذا لم يستطع الإنسان الاحتياط ولم يستطع ضبط لسانه لئلا يوقع المجتمع في المساوئ ويوقع المجتمع في الأخطار نتيجة أخباره الغير صحيحة، فعليه أن يكف عن الكلام. إذا أنا أعرف إذا أتكلم أكذب ما يفيد، إذا أتكلم أنقل أخبار لا صحة لها فأترك الكلام. إذا كان كلامي يجرني إلى الكذب والمبالغة والتضخيم فترك الكلام هو العلاج، وترك الكلام هو الأولى، فيكون سكوتي أكثر من كلامي. ورد عن علي عليه السلام: كثرة الصمت تدل على وفور العقل. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كثر كلامه كثر غلطه. إذا كثر من الإنسان الفضول والثرثرة والكلام الكثير كثر غلطه وخطأه من دون أن يشعر بذلك أو يشعر. خل جنبيك لرامي وامض عنه بسلامي، إن داء الصمت خير لك من داء الكلام. فإذا يحاول الإنسان أن يعالج هذا المرض ألا وهو مرض عدم التثبت. وهذا المرض مع الأسف هو الذي انتشر في الأقلام المأجورة. نحن ذكرنا أن أقلاما حاولت أن تشوه شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، لربما بعض الأقلام الأخرى لا، ما كان هدفها تشويه شخصية الرسول، لكن صاحب القلم يعيش مرض عدم التثبت. هذا الكاتب أو هذا الخطيب أو هذا المبلغ يعيش مرض عدم التثبت، فما يسمع يقول ولا يتثبت فيما يقول ولا يتثبت فيما ينقل، وحينئذ لأنه يعيش هذا المرض تأتينا هذه الأخبار التي تشوه أعظم شخصية عاشتها الإنسانية وعرفها التاريخ، ألا وهي شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وقلنا بأن هذا جزء ومنحدر متصل بخطة بني أمية الذين كان هدفهم على هذا واهتمامهم وعنايتهم ودأبهم بهذا. هم الذين وضعوا سب علي عليه السلام سنة على المنابر، وهم الذين نشروا عنه الأكاذيب والأراجيف، وهم الذين أرجفوا بالإمام الحسن عليه السلام وأبعدوا عنه جنوده حتى لجأ إلى الصلح، وهم الذين سموه بعد ذلك، وهم الذين نشروا الظلم والطغيان والفساد في عصر الإمام الحسين عليه السلام، حتى رأى الحسين عليه السلام أن العلاج الوحيد المثمر للقضاء على ذلك الظلم وعلى ذلك السلطان الذي ابتنى على الظلم والفساد هو أن يقدم دمه الطاهر وقاية للدين ودفعا بالإسلام إلى أن يقوم على جذوره وأسسه كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى، ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه، ولا جنا ولا ملكا، في كل عام لنا بالعشر واعية، كل سنة يبادرنا هلال محرم بالواعية، بالندبة، بالعزاء، بالدموع، بالصرخات، بالبكاء على الحسين عليه السلام، في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، كل ينادي حسين يا حسين. أبا عبد الله أنت في قلوبنا، أنت في ضمائرنا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكيا. أبا عبد الله أي المحاجر لا تبكي عليك دم، أبكيت والله حتى محجر الحجري. وإذا الإمام يخاطب ابن وهب يقول: يا ابن وهب إن كنت باكيا فابكي الحسين، فلقد قتلوا وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من رجاله وأنصاره. والأئمة عليهم السلام كانوا في هذه الأيام يقيمون المأتم والعزاء على أبي عبد الله. دخل دعبر الخزاعي أيام عاشورا على الإمام الرضا، وإذا هو جالس جلسة الحزين الكئيب، سأله لماذا بكاؤه وحزنه؟ قال: يا دعبل، أو ما تعلم أن هذه الأيام أيام عاشورة، أيام حزن وأسى لنا أهل البيت. يا دعبل، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. أنشده دعبل وصار يبكي، والنساء خلف الستر تنادي: يا حسين. ماذا يقول دعبل؟ يقول: أفاطم لا خلت الحسين. تراها، ترى الإمام الرضوي أنا يقول، الإمام المنتظر عجل الله فرجه يقول معنا، كلنا ننعى بهذا النعي ونندب بهذه الندبة: أفاطم لا خلت الحسين، وقد ما تعطشانا بشار، إذن للطامة الخد فاطم عنده، وأجريت دام على عين بيل. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض، ويلي يا ويلي مات ما حد وقف دونه، دون ولا نغار غمض ليه ليه عيوني، يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، ويلي ولا واحد بحلقه ما وحفر قبره، يا ولا واحد جاب كافوره، كافوره وسدره خيل الأعوجية وطيل غسلوه ولا لفوه. يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شاف مرضانا يا الله. أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.